الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين: باب في شأن ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن السويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بنصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم، وإجابة الداعي، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، واتباع الجنائز، ونهانا عن الاستبرق والقسي ومياثر الحمر وخواتيم الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. قال الإمام الحسن الطوسي رحمه الله: باب في شأن ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منه رحمه الله يبين أن الأصل في الأوامر الوجوب، لا فرق بين الأمر فيما يتعلق بالآداب أو في الأحكام، وأن هذا هو الذي دلت عليه الأدلة في الأخذ بأمره عليه الصلاة والسلام والانتهاء عن نهيه، وأن هذا أيضا هو الذي عليه السلف المتقدمون رحمة الله عليهم، وأن ما يحكى في بعض المذاهب عن بعض الأئمة المتبوعين كثيرا ما يكون خلاف قولهم الصحيح أو خلاف القول المنقول عنهم، وهذا يأتي في مذهب الشافعي رحمه الله، مثل تجد مثلا في بعض المذاهب، بل قد يكون عند جمهور العلماء في بعض الآداب يقولون إن هذا مستحب وهذا سنة، ومع أنه جاء الأمر الصريح في وجوب هذا الشيء حيث أمر به عليه الصلاة والسلام، وخاصة فيما يتعلق بآداب الطعام والشراب وكذلك لبس الحذاء وما نحو ذلك مما جاء فيه أوامر ولم يأتي صارف. فالأصل الوجوب، وذلك أن هذه الآداب من الشريعة، فما كان من الشريعة فيجري عليه أحكامها العامة دلت على وجوب الأخذ بما أمر ولا استثناء. ومن ذلك ما جاء في الأمر بالأكل مما يليه، وأن لا يأكل من أعلى الصحفة، وكما في حديث ابن عباس حديث واثلة وحديث عبد الله بن مسعود، حديث ورد في هذا الباب. الشاهد أن الشافعي رحمه الله يقول لما ذكر هذه المسألة قال رحمه الله: ومن أكل من أعلاها فلا أحرم عليه الطعام ولا أقول إن الطعام يحرم، وإن كان يعني قد أتى أمرا محرما كلاما نحو هذا، ذكر ما يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، وإن كان هناك أدلة تدل على أنه حينما يكون ما يوضع في أحلى الصحفة إذا كان شيء موضوع في أعلاها أو في ذروتها فيتناول كما يوضع عادة اللحم، لكن إذا كان كله صنف واحد، إذا كان صنفا واحدا يستوي أعلى الصحفة وجوانب الصحفة وحافات الصحفة، في هذه الحالة عليه أن يأكل مما يليه. فالشافعي رحمه الله يقول بعدما قرر وجوب ذلك قال: ولا أحرم هذا الطعام، ولا أحرمه، مع أن المعروف عند الشافعية بل لا يكادون يحكون غيره أن هذا من الآداب المستحبة لا الواجبة، وهكذا غيرهم. وهذا يجري في آداب كثيرة جاءت الشريعة بالأمر بها ولم يأتي صارف، في الأصل وجوب ذلك. ولهذا تجد ربما تجد الفقهاء رحمة الله عليهم يقررون وجوب أمر أو حكم من الأحكام بدليل واحد ليس له في الباب ما يشهد له، ويكون هذا الأدب المعين ورد في أخبار صحيحة، ومع ذلك يقول كثير منهم إنه مستحب أو متأكد أو سنة أو ما أشبه ذلك. ولذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر البحث بالتسمية من وجوبها من عدم وجوبها، والجمهور على أنها لا تجب، ومال رحمه الله إلى الوجوب، وقال إن الفقهاء قرروا يعني على الطعام، واستدلوا بأحاديث هي أقل من هذه وأوجبوا فيها أحكاما لم تصل إلى درجة هذه الأوامر، ومسائل كثيرة، مسائل كثيرة ترد في مثل هذا الجنس. المصنف رحمه الله على طريقة أهل الحديث، ونقال باب في شأن ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آداب جاء في حديث البراء بن عازب، وفي الصحيحين، ومصنف ساقه في هذا السند، تقدم رجاله وأشعث بن أبي الشعثاء ومعاوية بن مسويد كذلك ثقات، والحديث الصحيحين حديث الصحيحين، وهنا إسناده صحيح عن البراء بن عازب ابن الحارث أبو الصحابي وأبو الصحابي رضي الله عنهم، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر، والأمر للوجوب، وإذا ورد الأمر لا نحتاج إلى قرينة، يكفي مجرد الأمر، فلا نقول نحتاج إلى قرينة تدل على الوجوب، فأمره عليه الصلاة والسلام يجب امتثاله. بل لو أمر رجلا من الناس، رجل له عليه ولاية، كان مقتضى الأدب أن يستجيب، ولو لم يستجب لعد مسيئا، فكيف بأمره عليه الصلاة والسلام؟ فالأصل في الوجوب. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، الأمر في باب الفعل والنهي في باب الترك، وهذه الشريعة تحصيل مصالح وإبطال مفاسد مبنية على هذا، وكل ما جاء مصلحة مأمورا به فالأصل وجوب، وكل ما كان مفسدة منهي عنه فالأصل فيه التحليل. إذا أردنا أن نصرف، إذا أردنا أن نقول هذا الاستحباب، نحتاج إلى الدليل الصارف، لا نقول الدليل للاستحباب حتى ما يأتي ما يشهد له، لا ما يشهد له، لا نقول الدليل للوجوب حتى يأتي ما يصرفه، والنهي للتحريم حتى يأتي ما يصرفه. وهذا أجراه الفقهاء رحمة الله عليهم في أبواب كثيرة، في أبواب الأحكام. قال أمرنا بنصر المظلوم، ونصر المظلوم واجب بلا إشكال، والأخبار في هذا كثيرة، والأدلة في الكتاب والسنة دل على هذا المعنى، ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، بنصر المظلوم. المظلوم هنا يشمل المظلوم الذي ظلمه غيره، ويشمل المظلوم الذي ظلم نفسه أيضا، بل يدخل فيه في المعنى من ظلم نفسه بالمعاصي، يعني بعض العلماء يتوسع في باب النظر أحيانا ويقول كل من ظلم نفسه فإنه ينصر، أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والذي يظلم نفسه فقد غرها وخادعها وخدعها، ولهذا يبين له وينصر ببيان الحق، وهذا من النصيحة، الدين النصيحة. وسبق في حديث أن من حق المسلم على المسلم وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك طلبك النصيحة، لكن إذا علمت أنه ظلم نفسه فتنصحه بأمره بالواجب ونهيه عن المحرم. كذلك ما تقدم نصر المظلوم الذي ظلم نفسه بظلمه لغيره، قال أنصره هكذا ظالم مظلوم، قال أنصره إذا كان ظالما، إذا كان مظلوم فكيف أنصره إذا كان ظالم، قال تردعه عن الظلم، جعل ردعه عن الظلم نوع من النصر. لماذا؟ لأنك تنصره على نفس الأمارة بالسوء، وأعظم الظلم هو ظلم النفس، لأنه ربما لا يجد من ينصره، لا يجد من ينصحه. لما قيل ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يسرع، نعم ليس الشديد سرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. سرعة على فعلة يعني الذي يسرع الرجال، لكن وفعلة الذي يسرع، كما يقال ضحكة وضحكة، هزأة وهزأة. فقال ليس الشديد بالسرعة. وجاء في رواية أخرى أن الشديد هو الذي يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه حتى يكاد يغلب، فيصرع شيطانه ويغلبه. هذا هو الذي حينما يحمر ويغضب ويتغير يكاد يبطش ويقدم على كل محرم، لأن الغضب عغول العقل، يغتال العقل ربما أشد من الخمر، لأن الذي يشرب الخمر مع ما فيه من الفاسد يمكن أن يقاد، يمكن أن يمسك، يمكن، لكن هذا الذي يغضب والعياذ بالله تجتمع هواه ونفسه مع أنه يقدم ربما على أي محرم لا يبالي بإتلاف النفوس والسب والشتم والقذف، وربما خرب بيته، وهذا واقع ومشاهد كله من الغضب. وفي حديث كثيرة معلومة، لكن هنا قال أمرنا ما بنصر المظلوم، ونصر المظلوم واجب وهو درجات، وكذلك المظلوم درجات، وجنس المظلوم درجات. قد يكون مثلا المظلوم يحتاج إلى أذى النصرة، قد يكون ضعيفا يحتاج إلى الإعانة بأي شيء، قد يكون نصرة بكلمة، قد يكون نصرة مثلا بدفع الظالم، أبوابها كثيرة. وإفشاء السلام، إفشاء السلام هنا إيش معنى إفشاء السلام هنا؟ هل مراد إفشاء السلام هنا ابتداء السلام أو رد السلام؟ ابتداء السلام جميعا، نعم. إفشاء السلام جاء، نعم، إشاعته، وعلى هذا أول ما يدخل فيه ماذا؟ ابتداؤه ثم رده. جاء في رواية في البخاري ورد السلام، أو أمرنا برد السلام، وعلى هذا تكون هذه اللفظة أعم أعم، ويكون مراد به أنه يبدأ السلام، وابتداؤه كتقدم أنه من حق المسلم على أخيه، والجمهور على أنه مستحب، وذهب جمع من العلم كما تقدم إلى أنه واجب، لكن هل هو واجب عيني وكفائي؟ هذا فيه خلاف، وإن كانوا جماعة لا شك أنه يكفي واحد، وسلم واحد أجزع عن الجميع السلام. حديث علي يجزع عن الجماعة إذا مروا بالقوم أن يسلم أحدهم، ويجزع عنهم أو أن يرد أحدهم، حديث علي نحو من هذا اللفظ رضي الله عنه. وإفشاء السلام، والسلام لا شك أنه من أعظم ما يوقع الخير والصلاح، بل يوقع السلام، ولا ينتشر السلام بين قوم إلا قل أن تجد بينهم مشاكل أبدا. ولهذا إذا وجدت مشاكل أو نزاعات فاعتبرها بقلة إفشاء السلام، لأن السلام من اسمه، ما ينتشر السلام بين قوم إلا انتشرت بينهم محبة أبدا. ولهذا في حديث البراء بن عازب عند أحمد رحمه الله سند الله بأسلم، أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر. شوف قرن الأشرة بعدم، أفشوا السلام تسلموا، هذا منه عليها، والأشرة شر، الأشرة الكبر، يعني حتى لا يفشى السلام شر، يعني توقع في الشر. وحديث هريرة الآخر، أنا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم، والأحاديث في هذا كثيرة. وفي الحديث الآخر عند البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح، السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينهم. حديث أبي هريرة في الصحيحين لما خلق الله آدم، الحديث يقول في آخره هذه تحيتك، لما قال إذا فسلم على إليك القوم واستمع ما يحيونك فإن تحيتك تحية أمتك. فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله، زادوه ورحمة الله أو فيها وبركاته. المقصود أنهم سلم عليهم وردوا عليه. قال هذه التحية قديمة من آدم، من آدم عليه الصلاة والسلام. قال وإفشاء السلام، والسلام اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وإبرار القسم. إبرار القسم معنى أنه إذا أقسم عليك أخوك أو حلف عليك أنك تبرأ، تبرأ قسمه. إذا دعاك إلى أمر مناسبة، أو دعاك إلى أن تعينه على أمر وأقسم عليك ولا مشقة عليك فيه، فعليك أن تبرأ قسمه إذا كان لا مشقة. وإن كان هو يتضرر بعدم الإبراء القسم فيجب عليك أن تبرأ قسمه. يعني هو لو حال أنه لا ضرر عليه ولا مشقة عليه، ولا مشقة عليه، فإن أراد بذلك الإكرام، أراد بذلك الإكرام، فالسنة أن تجيبه، السنة أن تجيبه إلى ذلك. وإن كان يتضرر وجب عليه، وجب عليك أن تبرأ قسمه بشرط أن لا يكون عليك ضرر. أما لو كان عليك ضرر فلا يلزمك ولو كان عليه ضرر، فالضرر يزال، ولا يزال الضرر بالضرر، بل الشريعة أسقطت الضرر عن المكلف. الله عز وجل أسقط عن المكلف أمور في أركان واجبات إذا تضرر. فكذلك أيضا حينما يكون من حقوق العباد فيسقط في هذه الحال، فلا يزال الضرر بالضرر. ومن أراد أن يزيل ضرر أخيه ولا حصل عليه مشقة فهذه مرتبة عليا من باب الإيثار وإجابة الداعي. لكن لا ينبغي الإنسان أن يقسم على الناس، يكون دائما يقسم على الناس، هذا من الخطأ، بل كثرة القسم على الناس يكون نوع من الإيذاء الذي لا يجوز، ولا يلزم المقسم عليه يجيب ما دام أنه يقسم على كل من لقيه، هذا فيه إيذاء وفيه استهانة بالقسم. ومثل السؤال بالله يكثر منه على أدنى شيء فيحتاط مثل هذا، وإجابة الداعي، وهذا تقدم شرعي أيضا، إذا دعاك فإنك تجيب دعوته. وجاء في حديث ابن موسى، حديث ابن عمر، أجيب هذه الدعوة إذا دعوتم إليها. إذا كان عنده دعوة ومناسبة تجيبه، إذا كان لا مشقة عليك في ذلك تجيبه، ما لم يكن في الدعوة منكر فهو عذر في عدم الحضور، إلا إذا كان حضوره يترتب عليه زوال المنكر فإنه يحضر وينكر. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وعيادة المريض وهي مشروعة وظاهر الوجوب، هو البخاري على باب وجوب عيادة المريض، وهذا هو الصواب، وإن كان خلاف قول الجمهور. تقدم حديث أبي هريرة أن حق المسلم خمس، في لفظ تجب المسلم، وفي لفظ ست حق المسلم ست. وجاءت حديث أيضا تدل على هذا المعنى وعيادة المريض. لكن عيادة المريض تختلف، ليس كل مريض يعاد، لا، المريض الذي يشق عليه ألا تعوده، مثل يكون قريب لك أو جار لك بينك وبينه مؤانسة، فلو لم تزره شق عليه ووقع في خاطر شيء من هذا فتختلف. ولو قلنا بوجوب عيادة المريض لازم أن يعاد كل مريض، وهذا لا قائل له. وحديث أبي موسى عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، كما روى البخاري رحمه الله. وتشمية العاطس، تقدم تشمية العاطس في حديث هريرة أيضا، وأنه واجب على الصحيح. واتباع الجنائز، اتباع الجنائز هذا فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي في هذه الحالة يجزئ ويسقط عن الباقين، لأنه من الواجب الكفاية. وقد علم أنه لا يتبعه كل من عليه موته، لكن من تقوم به الكفاية. وانهى عن هذه الأوامر ونهانا عن الاستبرق والقسي، وهذه استبرق غليظ الحرير من الحرير، والقسي أيضا نوع من الحرير يؤتى به من القس، بلدة في مصر ينسب إليها القسي، ونوع من الحرير فيه خطوط أو سيور، ليس كلها حرير لكن فيها سيور من حرير وهو ظاهر ويغلب عليها، فحرم لأجل ما فيه من الحرير. ومياثر الحمر، المياثر هذه وقع فيها خلاف، هل تحريمها لأنها مياثر حمر أو لأنها من حرير أو لأنها من مراكب العجل؟ وعلى هذا إذا اجتمعت فيها الأوصاف الثلاثة حرمت لأنها علل مجتمعة، وإن كان واحدا من هذه العلل فينظر، إن كان الحرير هذا لا إشكال في أنه يحرم إلا ما استثني في حق الرجال، أما في حق النساء فهذا لا بأس به بالحرير إلا إذا كان الميثرة لأجل اللباس لأجل الجلوس، هذا موضع خلاف هل يجوز مثلا في حق المرأة أو لا يجوز، لكن المياثر قيدها بالحمر، من قيدها بالحمر منهم من حملها على المياثر اللي هي من حرير، من مياثر من أنها من حرير وهي حمراء، منهم من قال إنها نوع من ما يركب وفيه ليونة ويورث الضعف والكسل، هو هذا لا يناسب الرجال، ومنهم من قال إنها من مراكب العجم. والأظهر والله أعلم أن يقال إن كان على ظاهر مياثر الحمر، وأنها إن كانت حمراء خالصة فتشبه الثوب الأحمر الخالص الذي ينهى عن لبسه، ولهذا نهى عن المفدم عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه بسند صحيح، والمفدم هو الثوب المشبه حمرة، فالمشبه حمرة، فإذا كان من المياثر يتأكد المنع في هذا الحال، أما إذا كان فيها خطوط أو الثوب ليس فيه ليس أحمر خالص فلا بأس. وعن هذا حديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام خرج عليهم في حلة حمراء، قال ابن القيم وجماعة المراد بالحلة هنا الحلة تأتي إلى المدينة وهي ليست حمرة خالصة حمرة خالصة، إنما فيها خطوط حمر وفيها خطوط أخرى فليست خالصة، وهذه التي كانت معروفة في عهده عليه الصلاة والسلام. أما الأحمر خالص المفدم المشبه حمرة فهذا منهي عنه. وخواتيم الذهب، نعم لا ليظهر أنه لا بأس به، لا بأس به إذا كان الأحمر مثل الشماغ مثلا ومثل ما يلبس، أو كان الحمرة خفيفة يعني مراد مشبه حمرة تكون حمرة أحمر قاني شديد الحمرة، أما لو كان أحمر فاتح فلا، لأن نفس الحديث المفدم المشبع حمرة أما لو كان ثوبان يعني بنطال مثلا فليلة فلا يدخل في النهي. والله يظهر أنه عن المفدم إذا كان لباس كتان، لأن إذا كان مشبع حمرة بعضها يكون الباقي غير مشبع، فلا يكون مشبع جميع، يكون الباقي ثوب آخر فلا يدخل في الوصف. نعم. وخواتيم الذهب، خواتيم الذهب المراد في هذه الحال خواتيم الذهب في حق الرجال، أما النساء فالصحيح أن الذهب لهن حلال، أما من شذ وحرم الذهب على النساء قوله ضعيف أو باطل، قوله ضعيف أو تحريم الذهب المحلق هذا خلاف عموم الأدلة والأخبار دل على حل الذهب، أخذ ذهبا وحريرا قال أنا حل لإناث أمتي حرام على ذكر حديث أبي موسى، معناه في حديث علي، وفي أيضا حديث آخر عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام جاءته حلية من عند النجاشي فيها خاتم ذهب فأخذها عليه الصلاة والسلام وأعطاه بنت ابنته قال تحلي بهذا يا بنية أو بنيتي، وحلها بخاتم ذهب، دلالة على جواز الذهب المحلق في حق النساء. جاء حديث من حديث عدة حديث لحذيفة وغيره أن من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من ذهب حلقة من نار فليحلق حلقة من ذهب، من أراد من أحب أن يسور حبيبه سوارا من الرضيع فليسور سوارا من ذهب. هو لكن هذه الأحاديث ماذا يكون الجواب عنها؟ هل نقول مثلا يعني هذه الأحاديث وعدها هل يمكن يجاب عنها مثلا بأن يقال إنها مخالفة للأحاديث؟ نعم، من أحب أن يحلق حبيبه من بحلقة من ذهب يحلق حلقة من ذهب، من أحب أن يسور حبيبه سوارا من ذهب يسوره سوارا من ذهب. ورد عند أخبار في هذا الباب. هذه أشكلت على بعض العلم فأجاب عنها بعدة أجوبة وكلها جيدة، منهم من قال إنها منسوخة ودلت الأحاديث على حل الذهب وصريحة واضحة، وهذه الأخبار منسوخة وكان هذا في أول أمر قبل حل الذهب في حق النساء. ومنهم من قال إنها ضعيفة أو شاذة مخالفة الأخبار الصحيحة، وقد حكى الإجماع غير واحد من العلم على حل الذهب للنساء عموما المحلق غير محلق، قال أخبار لا تثبت وأسانيدها ليست بذاك فهي ضعيفة، وما كان منها في استقامة فهو شاذ. النسائي رحمه الله أجاب بجواب جيد رحمه في سننه، بوب عليه ما معناه أنه إذا تحلت بالذهب فأظهرته يعني تحلت بالذهب فأظهرته، يعني في هذه الحال إذا أظهرت الذهب وش يكون فيه؟ يكون فتنة. وجاء في رواية حذيفة ما منكن امرأة تتحلى أو تلبس حلية ذهب فتظهره إلا عذره، تظهره. والواجب ماذا؟ إخفاء الزينة، ولا شك أن هذا إذا أظهرته في الغالب أنه يبدو من يديها، وإذا كان في أماكن أخرى في غير اليدين كالأقراط مثلا في الأذن ونحو ذلك فالفتنة أشد. وهذا لا شك جواب قوي وكلها أجوبة جيدة يجاب عنها يجاب بها في هذه الأخبار الواردة في هذا الباب. لكن الذهب هل يجوز من شيء للرجال؟ هل يجوز منه شيء للرجال أو حرام مطلقا؟ نعم، يعني حاجة، نعم يعني هذا عند الحاجة، لكن عند الحاجة هذا جائز سن الذهب. ودليل حديث عرفة بن أسعد رضي الله عنه قال اتخذت قال قطع أنفي يوم الكلاب، يوم الكلاب يوم من أيام الجاهلية، فاتخذت أنفا من ورق فأنتنى علي فأمرني النبي عليه أن أتخذ أنفا من ذهب. لكن هل يجوز اتخاذ للزينة؟ للزينة الحاجة واضحة، لكن الزينة جمهور علماء المنع، ومنها العلم جوز من الذهب ما كان تابعا يسيرا مثل لبس خاتم فضة وضع فصة من ذهب هذا جوز بعض العلم، واستدلوا بحديث معاوية رضي الله عنه وحديث ابن عمر وحديث لا بأس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب إلا مقطعا، نهى عن الذهب إلا مقطعا. قالوا إلا مقطع هذا محمول على القطع اليسيرة التابعة، القطعة اليسيرة التابعة، قد يتوسع فيه أحيانا في بعض ما يشبه اللباس مثل ما يعني يلبس كالساعة مثلا أو النظارة أو القلم، لو يكون إطار مثل الخيط يسير ليس له ذاك الوزن وليس له ذاك الأثر في القيمة، أو مثل ريشة القلم التابعة اليسيرة لا تؤثر قيمة يعني تأثيرا ظاهرا في القيمة، فجوزوه وقالوا إن هذا أشبه باللباس لا بالأواني، أما الأواني فلا، لا يجوز فيها الزينة، إنما يجوز فيها ما كان محل حاجة، لما قال كسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فالأواني عند الحاجة. أما في اللباس فيجوز فيها الزينة، ومنه ما يوجد في بعض المشالح من ذهب شيء يسير، هذا جوز جو من العلم، وسدلوا بأثار جاءت في هذا الباب عن الصحابة وبعض الأدلة التي سبق الإشارة إليها. وآنية الفضة كذلك، آنية الفضة هذه وردت في أحاديث كثيرة، الذهب والفضة، حديث سلمة الذي يأكل الذي يشرب في آنية الذهب الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا في الصحيحين، الذي يشرب في آنية الذهب الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. جاء في اللفظ الآخر أنه الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ذكر الأكل مع الشم. حديث حذيفة أيضا في الصحيحين أنه قال لا تلبس حين الدماج ولا تلبس ولا تلبس الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة، هذا في الصحيحين أيضا، دلت على تحريم الذهب والفضة، وهذا محل إجماع من حيث الجملة، إنما الخلاف في بعض تفاصيل هذه المسألة. ولبس الحرير والديباج، وذكر شيئا خاصا من الحرير، وذكر بعد ذلك الحرير عموما كما هنا، ولبس الحرير والديباج، والديباج هو غليظ الحرير أو الاستبرق أيضا، وهو نوع من الحرير، فالحرير كله حرام سواء كان الغليظ أو الرقيق منه، إلا ما استثنيه موضع أربع أصابع يكون في اللباس، مثل يضع مثلا الغالوقة مثلا، يضع الأزرار من حرير أو فتحة الجيب من هنا، يعني شيء يسير إذا جمع يكون مقدار أربع أصابع هذا لا بأس به، وما سواه فالأصل فيه المنع والتحريم. لا بأس، الأصل في جميع المجوهرات وإن تبع الألماس الحل، كل شيء الأصل فيه الحل مما يلبس، إنما حرم الذهب والفضة، واستثني لا يخفى أن استثني للرجال خاتم الفضة، خاتم الفضة هذا مستثنى، وما سواه هو حلال، إنما يأتي من جهة الإسراف، هذا قد يكون في هذه المجوهرات الأحجار وهذه الأشياء الثمينة أو في غيرها من أنواع اللباس. صليك شيخ. نعم. بالنسبة للذهب الآن يقولون في ذهب أبيض وأحمر، هل النهي عن الذهب ككل ولا مختص بالذهب الأحمر؟ العبرة بحقيقة، هم يقولون هو ذهب أبيض ذهب حقيقي، إذا كان ذهب فالعبرة بالذهب يعني أنواعه وعياراته، ما دام ذهب ويعني أصله ذهب فاللون يختلف، ويكتشف أشياء كثيرة اليوم، يكتشف أشياء كثيرة ما دام أنه من الذهب فحكم حكم الذهب ولا عبرة باللون، وهذا يسأل عنها الخبرة، يسأل إذا قالوا هذا ذهب حقيقي ولعيار معين فحكم حكم الذهب، لا العبرة ليس العبرة بالتشبيه، العبرة بالحقيقة والمعنى. أحسن لك الشيخ، الآن بالحديث هنا خص آنية الفضة، نعم، ما ذكر الذهب إلا خواتيم الذهب، نعم هو جاء خواتيم الذهب وآنية الفضة، آنية الفضة هل هو متأخر مثلا الحكم يا شيخ؟ هو لا شك حينما إذا خص الخواتيم فالآنية أشد، لأن الفضة الخواتيم جائزة، يدل على أن آنية الذهب من باب أولى تحريمها، مع حديث البراء بالتتبع ينظر هل ذكر وآنية الذهب اللي ذكرت، ينظر ما تبعت رواية الحقيقة يحتاج تتبع، وبالجملة نفس تحريم الذهب هذا ثابت في أخبار حديث مسلم اللي تقدم وحديث حذيفة رضي الله عنه كله الصحيحين، حديث ابن عمر عند الدارقطني، وحديث عائشة عند أحمد بن ماجه أيضا بنفس هذا المعنى، وأخبار أخرى يعني كلها دلت على تحريم الذهب والفضة وأن محل اتفاق، إنما اختلف في أشياء، بل في حديث ابن عمر الدارقطني من أكل أو شرب في إناء ذهب أو في شيء فيه ذهب فضة، يعني لو في شيء شيء يسير. والقاعدة وإن كنا لا نحتاج للزيادة مع ضعفها، لأن القاعدة إذا نهى عن شيء فإنه ينهى عن جميع أجزائه، إذا نهي عن شيء نهي عن جميع أجزائه. فلو فعل إنسان شيء جزء يسير من منهي عنه لم يمتثل، بخلاف الأمر فلا. أما النهي إذا نهى عن شيء قال لا تأكل هذا الرغيف، إذا قلت لا تأكل هذا الرغيف، فلو أكل قطعة يسيرة يكون خالف الأمر ووقع في النهي. فالمعنى ولا تأكل أي جزء منه، أي جزء منه. وهكذا كذلك يوم الشريعة إذا نهى عن الذهب أو الفضة فالنهي عن كل جزء منها. فآنية الذهب يشمل الإناء الكامل ويشمل الإناء اللي فيه شيء يسير منه. ولهذا وقع خلاف في بعض الأشياء هل تجوز أو لا تجوز، إنما جوزوا ما يكون من باب يعني من باب اللي هو جبر الكسر، إذا انكسر الإناء مثلا يحتاج إلى شعب في هذه الحالة هذا لا بأس به، وهذا محل ضرورة إذا لم يجد إلا ذهب، ومحل حاجة إذا كان يوجد غير الذهب لكن احتاج إلى يوجد مثلا حديد، يوجد أي شيء يمكن واحتاج إلى الذهب لكن ليس مضطر إليه جاهز، فتكفي الحاجة وإن لم يكن هناك ضرورة. صليك من الشيخ ذكر هنا ونهانا عن الاستبرق والقسي ثم قال في الأخير ولبس الحديد. نعم ذكرت أنه ذكر عن النص عليها لأن الاستبرق في الغالب قد نوع من الحرير خاص هو غليظ الحرير، والقسي نسبة إلى القس، لأن هذا نهي عن الحرير عموما، والاستبرق نهي عن الشيء اللي فيه شيء من حرير، في شيء من حرير، فهو منهي عن الحرير عموما ومنهي عن نفس ما كان فيه شيء من الحرير، يكون في خطوط من حرير، خطوط من استبرق، لو مثلا كان هذا الثوب أو هذا الرداء في خطوط من استبرق هو منهي عنه. وذكر القسي لأن نسبة إلى القس فاحتاج إلى ذكر، فالنبي عليه قد ينص أحيانا على الشيء وإن كان داخل في العموم للحاجة إلى النص عليه، لأنه يأتي فينص عليه، مثل ما أن عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصات، نهى في البيع نهى عن بيع الحصات مع أنه داخل عن بيع الغرر، نهى النبي نهى عن الغرر يدخل فيه جميع بيوع حبل الحبلة وما أشبه ذلك وداخل في الغرر، لكن النبي نص على هذه البيوع لمان أنها كانت موجودة فيحتاج إلى النص عليها لأجلها. وهذا قد يحتاج النص على الشيء لأن مثلا يكون موجود فقد يلتبس هل داخل في عموم أدلة أو ليس بداخل، فيأتي الذي يبين داخل فيه لأجل أنه منهي عنه وما نهي عن شيء فيدخل في كل جزء من أجزائه. نقف على هذا. نعم الفضة ولا الذهب، إذا كانت من ذهب لابد أن تكون يعني يسيرة وأن تكون هنالك حاجة وأن تكون ضبة ومن ذهب، يعني إذا كانت يسيرة يعني ما الإناء ما انكسر مثلا نصفه أو ثلثه، لا إن الحديث ورد انكسر إن افتخذ مكان الشعب انكسر سلسلة من فضة، فإذا كان يسيرا وكان شعب أو كسر نعم وكان نعم جاز في هذه الحال من الذهب. أما الفضة فلا، الفضة فهي أوسع، الفضة أوسع، ولهذا جوزوا ولو كان الكسر كبير، ولهذا قال ما اتخذ الكسر سلسلة من فضة، هذه في الفضة وردت فيها الفضة. وأما الذهب فلم يأتي فيه، فدل على أنه عند الحاجة إليه لكنه لا يكون كثيرا، لأن الأصل ولم يأتي فيه استثناء، بخلاف الفضة جاء فيها استثناء، بل في الحديث عند أبي داود فعليكم بالفضة فالعبوا بها، حتى جوز بعض العلماء أكثر من خاتم للرجل، قال يجوز أكثر لو وضع خاتمين، ومن علم قال لا لا يجوز إلا خاتم واحد لأنه يورد به النص. سم نعم، هو بعض أهل العلم قال إذا لم الذين قالوا العلة كسر قلوب الفقراء، يعني كسر قلوب الفقراء، فقالوا إنه إذا قلنا العلة كسر قلوب الفقراء في هذه الحالة يتوسع فيه، لكن المختار في هذا أن العلة على الصحيح المختار فيه أن تحريم الذهب والفضة لذاتهما، لأن كسر قلوب الفقراء في الحقيقة يقع مثلا بالألماس ويقع بالجواهر ويقع أيضا بالمباني الفاخرة والسيارات الفاخرة ومفارس الفاخرة، وعلى هذا لو وسعنا هذه العلة لا حرمنا أشياء كثيرة نصف فيها الحد، ولهذا قلنا أن العلة عين الذهب والفضة، عين الذهب والفضة، وهذه علة منضبطة في الحقيقة، علة منضبطة، ولذا جاء التحريم في باب الربا في الذهب والفضة أو ما كان قائما مقامهما من سائر أنواع النقود، وهذا هو الأقرب الذي يستلم من الاضطراب والاختلاف. والله إذا كان طلاء، إذا كان طلاء فهذا لا بأس، طلاء إذا كان إذا يعني في في في في في نفس البيالات، يعني في البيالات هذه هم بعضهم جوز، قال المطعم والمكفت، جوز المطعم يعني مثل يطعم مثلا بذهب أو فضة، يعني هذا وقع منهم من جوز الطلاء بدل أن يكون جميع المقبض، ومنهم من منع قال لأن العلاقة كان العلة الذهب والفضة، ذهب والفضة فهذه العلة موجودة، يعني الذي يراها يقول هذه ذهب أو هذه فضة، فإذا كان الطلاء للجميع هذا لا يجوز، كان الطلاء فإنه لا يجوز، أما إذا كان يسير هذا موضع نظر، هل يقال بجوازه؟ يقال جوازا لأنه كما قال العلماء إذا قالوا إذا طبي إذا أحمي على النار لا يجتمع من شيء، مثل كفي إذا أحمي على النار فإنه لا يجتمع منه لا يجتمع منه شيء، فلأجل هذا ولا يؤثر في قيمتها، ومنها لمن منع، وإلا في الأصل المنع في الحقيقة في باب الزينة، في الأصل المنع في باب الأواني إلا ما كان لحاجة أو ضرورة، فالطلاء العام هذا لا يجوز، أما الطلاء اليسير هذا موضع نظر، يعني أقول يحتاج إلى تحرير. حكم ما الذهب ما دام ذهب حكم الذهب، والفضة كذلك.